وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 بعد، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. على هذا المبدأ يختلف العلماء فيما يتعلق بالسواك، فإذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلينا في هذه الجزء أطيب عند الله، نسبة الطيب عند الله من ريح المسك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء ويميزها، ولا يحسبن إنسان كما سأل بعض الناس بالأمس: هل الله سبحانه وتعالى يشم الأشياء؟ جاء صفات المولى سبحانه أنه سميع بصير عليم خبير، لكن لم يأتي صفة الشم لله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال المولى سبحانه، والأشياء عنده سواء. إذا لا نحاول أن نأخذ الصفة من هذا الحديث نسبها إلى الله، حاشا وكلا، ولكن المولى كما جاء في دم الشهداء اللون لون الإيش؟ الدم، وريح ريح الإيش؟ المسك. أنت شميت ريحة الدم فيها مسك، لكن عند الله تقدير المولى سبحانه بأي كيفية عند الله لم يكشف لنا حقيقتها، هل بريحة حقيقية أو بأجر يعادل ذلك أو ثواب ذلك أو رغبته أو رضا الله سبحانه وتعالى عن رائحة هذا الخلوف الذي تكرهونه أنتم، رضا الله عنه كرضاكم أنتم عن المسك، أنتم تحسبونه كريها في أنوفكم، لكنه عند الله أطيب من المسك. عند الله بأي صفة بأي معنى نحن لا ندرك ذلك، نكلها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن المراد بهذا ما هو؟ إخبار عما هو عند الله فقط. طيب وش الفايدة لنا نحن والتشريع عندنا ما هو؟ قالوا: لا، هذا تشريع لنا يبين بأن الصائم يتكلم مع الآخرين ويجالسهم، فإذا ما جالس غير الصائمين أو صائم جالس صائما وكل منهما وجد خلوف فم الآخر، هل ينزعج منه ويستكره هذه الرائحة ولا يغطيها ويزكيها عنده بأنها عند الله أطيب من المسك؟ طب هي عند الله أطيب من المسك وأنت تستكبرها؟ ها؟ يعني أنت تكرهها وهي عند الله أطيب من ريح المسك؟ إذا لا تتأذى ولا تستكره رائحة خلوف فم الصائم. يأتي بعد هذا: إذا كان خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، نخليه ولا نزيله؟ إيش تقول يا جماعة؟ هنا جاء الخلاف في استعمال السواك. إن غير صادق فالذي يقسم به قادر على أن يأخذ نفسه، والرسول صادق لا شك، ولكن يعلمنا. فإذا كان يقسم بالذي نفسه بيده معناها مع المحاذرة ممن يقسم به، يبقى هذا القسم قوي ولا هين؟ ها؟ والله إنه قوي. ولماذا يقسم؟ ليؤكد، لأن أمر مخالف للعادة أنت تشم رائحة غير مقبولة وهو يؤكد لك بأنها عند الله أطيب من ريح المسك، يحتاج إلى تأكيد ولا لا؟ يحتاج إلى تأكيد. نعم. قال: إنما يذر شهوته وطعامه من أجله. في هذا الحديث عن الله سبحانه وتعالى ليش كان عند الله أطيب من ريح المسك؟ قال: لأن هذا الصائم ما الذي حمله على هذا العمل؟ يذر بمعنى يترك، وهذا فعل لم يأتي منه ماض ولكن يأتي منه المضارع والأمر يذر وذر، طعامه وشرابه وشهوته، وجاء في بعض الروايات يضع شهوته من طعام وشراب وجماع من أجل، هنا محط الرحلة، الصائم تارك لطعامه وشرابه وشهوته. ليش؟ من أجل، قد يترك الإنسان الطعام والشراب حمية، أنفة، مرضا، رياضة. بعض عباد النجوم يصومون 40 يوما، بعض السحرة يصومون الأيام العديدة حتى تتلاءم طباء أجسامهم مع الأرواح الشريرة. إذن ترك الطعام والشراب وحده ليس كافي، ولكن أن يدعه لمن؟ لوجه الله. إحنا الآن نسمع في بعض الحالات نزلاء كذا أضربوا عن الطعام أيام عديدة، نقول هذول صايمين ولا يعرفون الصيام ولا يقصدون الصيام، سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، نوع من التعبير يعبرون به عن إساءة معاملاتهم. هل هؤلاء صيام؟ لا. إذن من ترك الطعام والشراب لوجه الله يبقى قادر عليه ولا غير قادر؟ قادر. تركه اختيارا ولا اضطرارا؟ اختيارا. ليش؟ لوجه الله. ولذا نحن وجدنا حادثة أو حالة واحدة من حالات ترك الشهوة لوجه الله، ماذا كان أثرها؟ توجهت لجبل فأزالته، النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فجاءت الصخرة ونزلت على فم الغار وسدته، وجدوا أنفسهم فين؟ مقبورين هم أحياء، لا عندهم لا سلكي ولا تليفون ولا مخبر عنهم. إذن أيقنوا بإيش؟ بالموت. هداهم الله للتفكير، قالوا إذن الآن احنا انقطعنا عن العالم وليس لنا إلا الرجوع إلى الله. بأي شيء الآن؟ محصورين. كلا، فتشوا في الدفاتر السابقة لينظر كل واحد منا في خالص عمله، فليقم الآن ويتوسل إلى الله بصالح عمله. والله جت مناسبة. فقام أحدهم وقال: طيب أنا أتقدم، اللهم إنه كان لي أبوان كبيران، كنت أذهب بالمرعى وآتي بالحليب وأقدمه إليهما قبل أولادي، وفي يوم من الأيام نأى بي المرعى فجئت متأخرا فوجدتهما قد ناما، فوقفت على رأسهما والإناء على يدي، وأبنائي صغار يتضاغون جوعا عند قدمي، فلم أرد أن أقدم أولادي على والدي، وكرهت أن أوقظهما من نومهما، ومكثت كذلك حتى طلع الفجر فشرب ثم شرب أولادي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مما نحن فيه. فإذا بالصخرة تتحرك حتى شفوا النور، لكن ما تخرج إنسان. هذا العمل قوي ولا بسيط يا جماعة؟ من فيكم يقدر يسويه الآن؟ بس ساعتين، بس ما هو طول الليل، ساعتين بس. والله لو عزمت أبوك عندك ولا أمك وتأخروا عليك شوي، إيش هم تأخروا علينا بس حيرونا، إذهم عليه روح يا ولد. يحصل هذا ولا لا عندك في البيت؟ هذا العمل ما هو هين، زحزح الصخرة. قام الثاني قال: طيب اللهم إنه كان عندي أجير بقدح شعير في اليوم، فعمل وجاء ليأخذ أجره فاستقله وذهب عني، فقمت إلى قدح الشعير وبعته واشتريت عناقة والعناق كبرت وولدت وكذا وغاب عني سنين، ثم جاء يطلب قدح الشعير يطلب أجره، فقلت اذهب إلى ذاك الوادي وخذ ما فيه من الغنم والبقر فإنه من شعيرك. قال أتسخر بي لأني فقير؟ قال قلت اذهب فخذ أجرتك من ذاك الوادي. فذهب ورأى الغنم والبقر، قال أتهزأ بي لأني فقير؟ قلت والله إنه لأجرك، نميته لك، خذه ولا تدع منه شيء. فأخذه ولم يترك منه ولا شيء. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتفرجت قليل. الآن يا أخوان إنسان كله عندك دين وطال المدى، يا أخي شبغى تنزل من هذا الدين شوي، تماطل معه حتى ينقص من الدين شوي، يحصل هذا ولا لا؟ طيب عليك انتظر، خذ هذا وبعدين رجعني. يا أخي حق ومتسر معك، شحا بأن تدفع الحق، هذا ينمي حق الغير. كان من حقه أن يأخذ إيش تعب عليه ولا لا؟ ممكن أن يكون شريكه في هذا المال، أقل ما فيه من نصف رأس المال حق الأجير، رأس المال حق عمله. يعني لو جينا حتى للمحاكاة، لو تحاكموا في المحكمة نحكم له بالنصف، مضارب معه في حقه، ولكن مع ذلك كله أخذه. فعلا كان عمل جليل، تزحزحت الصخرة ولكن ما يقدروا يخرجوا. يا إخوان اللي زحزح الصخرة شبر، يزحزحها متر ولا لا؟ الطفل الصغير اللي يقدر يشيل المسند يقعد بقلبه يقدر يزحزحه لأخذ آخر مجلس ولا لا؟ لكن إذا ما قدر يحركه ما هو محرك، لكن إذا قلبه قلبه واحدة يقدر يزحزح فيه حتى يوديه عند الباب. وكان عمل من هذول يكفي لأن نزيح الصخرة وينسفها. ولكن لنعلم، لنعرف، ليعرض علينا نماذج من أعمال الخير. فكان الثالث قام وقال يا ربي إنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها بالحرام، امتنع. حاولت عند أبيها الزواج امتنع، ما حصلت لا بحلال ولا بحرام. فجاءتني ذات يوم وقد أخذتهم السنون القحط والجد، فطلبت مني 20 دينار. فقلت لها ذاك الذي تعلمين، فامتنعت. وأخيرا أمام حاجتها واضطرارها رضيت. فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة غطت وجهها واستحت وقالت يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانكشفت الصخرة وخرجوا يمشون في الأرض. فهذا واحد، مرة واحدة ترك شهوته لله. ماذا فعل الله له بهذه المرة هو وغيره؟ يعني نفع الله به غيره مش هو وحده. إذن الحديث هنا يبين لنا بمعنى عام موقف الصائم وعظيم عمله وجليل قدره بينه وبين الله. يدع طعامه، يدع شهوته، والشهوة كل ما يشتهيه الإنسان. الانتقام شهوة، الضرب والاعتداء شهوة، أذية الناس شهوة، السعي بين الناس بالفساد شهوة، كذلك فعل الخير شهوة، رغبة على ما تخلق به الإنسان. يدع طعامه وشرابه وشهوته وبعض وزوجته من أجلي. لأي شيء ترك هذا كله لوجه الله؟ الله سبحانه وتعالى يفعل هذا كله من أجلي ويستكره رائحة ثمن؟ لا والله، تكون عند الله أطيب من ريح المسك بلا شك. نعم. ثم يقول سبحانه فالصيام لي وأنا أجزي به. هنا يقف العلماء وقفات طويلة عديدة ويذكرون أوجه فوق 90 وجه، وبعضهم يذكر رسائل ألفت في هذا. الصلاة لمن؟ والحج لمن؟ ولله على الناس حج البيت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وش خص الصوم هون؟ الصوم لي. طب ما كل العبادات لك يا رب. قالوا لا، الإضافة الخاصة إضافة تشريف، مثل بيت الله، ناقة الله، كتاب، كل هذه أشياء الكل البيوت لله وكل النوق لله، ولكن هذا إضافة تشريف. وبعضهم يقول لا، إلا الصوم لي. حقيقة الصوم لا يعرفها غيره، لكل عمل ظاهرة تدرك من صاحبها إلا الصوم، عمل سلبي والسلوب لا وجود له، أي على حسب عرف الناس. ولا تعرف صائم من مفطر إلا إذا رأيت الأكل. إذن من المطلع على حقيقة هذا الصائم حينما ترك شهوته؟ الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول كل العبادات مسجلة ومكتوبة وتدرك إلا الصوم. وبعضهم يقول إلا الصوم فإنه لي، أي أن الملائكة تكتب ثواب الأعمال بقدر صورتها من الإنسان، والصوم لا صورة له شاخصة في الخارج. الصلاة قيام ركوع وسجود، الزكاة مال يدفع، الحج خطوات ومناسك، لكن الصوم ايش تكتب؟ ما شايف شيء. الله الذي يطلع عليه. وبعضهم يقول لا، جاء في الحديث لما سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي بإيش؟ صلاة وزكاة وكذا وحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد سب هذا وشتم ذاك، فيؤخذ من حسناته فيوفى حقوق أولئك، فإن وفت فبها، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وألقي في النار. يبقى فين راح الحسنات الكثيرة اللي كانت موجودة؟ أكلتها السيئات الكثيرة اللي كان مرتكبها. إلا الصوم، فالله سبحانه وتعالى يوفي الغرماء من ثواب العبادات غير الصوم، يبقى الصوم محفوظ أجره، فيصان له وبه يدخل الجنة. يكون عليه ديون وعنده حسنات الصيام، الغرماء يقول اعطينا من هذا، يقول لهم لا، هذا لي أنا، ما هو لكم أنت. ويرضيهم عن إيش؟ عنه من فضله هو، ويبقى له أجر الصيام. بعض العلماء يقول روايات هذا الحديث فيها الصوم، فتكون حسناته تروح أيضا، معاني كثيرة. وأكثر ما يكون في ذلك يدر طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فأكون الصوم لله سبحانه وتعالى، أي لا يعلم حقيقته إلا الله. ثم يأتي يقول الحسنة، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700، أو المجازات 1/10، الحسنة بعشرة، والمضاعفة والله يضاعف لمن يشاء. ومعلوم أن السيئات السيئة بواحدة، إلا أن يتوب ويستغفر فتمحى عنه أو تبدل حسنة. من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشرة. من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له سيئة واحدة ما لم يستغفر. والمضاعفة هنا إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف 700 ولا يضاعف المضاعفة؟ يزيد على 700، الله أعلم. وكون الحسنة تتضاعف إلى 700 راجع إلى النوعية، هذه سيارة وهذه سيارة، هذا قلم وهذا قلم، ولكن نوعية القلم نوعية السيارة تختلف، كل واحدة حتوصلك مكة، وكل قلم حيكتب لك رسالة، ولكن يسر وسهولة ممشى هذه السيارة ويسر وسهولة سريان أو جريان هذا القلم يختلف عن ذلك. فكذلك الحسنة، تصدقت بدرهم وجارك تصدق بدرهم، الدرهم واحد، ولكن هل حسنة درهمك تساوي حسنة درهم جارك؟ الله أعلم. التفاوت جاء في الحديث درهم سبق 100,000 درهم. الدرهم واحد ولكن هنا واحد سبق 100,000. قال وكيف يا رسول الله واحد يسبق 100,000؟ هذا غير معقول. على أي طريقة؟ بيّن صلى الله عليه وسلم رجل عنده درهمان، عنده كم درهمين، تصدق بأحدهما، يبقى صدق بقديش؟ 50% من رأس المال. ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها، يبقى صدق نسبة كم من ماله؟ من قال لك 10%؟ ولا 1 في 1000؟ قال لك مال كثير وأخذ من عرض ماله من طرف ناس، الطرف الثاني ما تحرك، يبقى شيء ما يحسبه. ثم لو قدرنا صاحب 10 ملايين وقسمها نصين وتصدق ب5 وهذا عنده درهمين قسمها نصين وتصدق ب1، يستوون؟ ها؟ تقول يا جماعة 5 ملايين ايش بكم انتم؟ ليش لا يستوون؟ صاحب الدرهمين لم يبقى عنده الا درهم واحد مسكين، وصاحب 10 ملايين بقى عنده كم؟ 5 ملايين. يبقى في فرق ايضا ولا لا؟ بلاش الملايين وبلاش الدراهم، كلاهما عندهما 10 دراهم. هذا طلع درهم من كثرة الحاح الايش الشخص اللي يسأله، وهذا بدون الحاح بدون قصد اشفق على حالة انسان وطاوعية من نفسه واحساسا بحاجته وطاقته اخرج الدرهم واعطاه اياه. كل منهم درهم من 10 ولا لا؟ لكن هل الدافع والنفس التي حملت على الصدقة سواء؟ لا. اذا المضاعفة تنشأ من هنا. رجلان قام كل منهما يصلي ركعتين، هل صلاة كل منهما سواء؟ الركوع والسجود والحركة كلها متساوية بالميزان، ولكن يكون الجماعة في صف واحد وفرق ما بين صلاة هذا وذاك ما بين السماء والأرض. إذا يا إخوان المضاعفة ترجع إلى الدافع والصورة التي تقدم بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. إذا جاءت الآية الكريمة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لا لغرض آخر، وجاءت السورة المحسوسة حبة أنبتت 7 سنابل كل سنبلة فيها 100 و7 في 100 700، والله يضاعف لمن يشاء. نعم. قال إلا الصيام أو الأخرى. إلا الصيام أي جزاؤه ليس على مقدار التعشير 10 إلى 700، لا، حساب الصيام له بند مستقل، الأعمال كلها تخضع لهذا الميزان، الحسنة ب10 والمضاعفة ب700، وهناك الله يضاعف لمن يشاء وراء 700. ولكن الصوم ما يبدأ بال10، ما يضاعف بال700، لا، هذا حسابه عند الله سبحانه وتعالى. أظن بعض الجهات لما توضع الميزانية توضع ميزانيات أرقام محددة، وبعض البنود لا، تترك ليش؟ لوزير المالية، تترك لرئيس الدولة، تترك لجهة خاصة بدون أن يقدر لها تقدير، لا، على حسب ما يراه، على نظر فلان، ولا على نظر فلان هذه داخلة تحت الحساب؟ ما تدخل تحت الحساب. فإذا كان المولى سبحانه يقول معاملاتكم في عباداتكم الحسنة بكذا نظام محدد، ولكن الصوم لا، ما له نظام محدد، المولى يتولاه بنفسه. حتى قال بعض العلماء الملائكة لا تدرك قدر ما تكتب للصائم، والله الذي يأمر بذلك.